سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كان ذلكم القارئ الشيخ عبد المجيد بن سلامة السريحي يرتل من سورة يوسف ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة. ومما اهتمت به هذه السورة الكريمة شرح أحوال النفس البشرية وتحليل ما يصدر عنها في حال رضاها وغضبها وفي حال صلاحها وانحرافها وفي حال غناها وفقرها وفي حال عسرها ويسرها وفي حال صفائها وحقدها. وقد حدثتنا هذه السورة عن الشخصيات التي وردت فيها فكشفت لنا فيه من الجوانب عن جوانب متعددة من أخلاقهم وسلوكهم وميولهم وأفكارهم وأعطت كل واحد منهم حقه في الحديث عنه. فذكرت هذه الآيات من مزايا يوسف عليه السلام امتلاكه لنفسه ولشهوته مهما كانت المغريات وصبره الجميل على المحن والبلايا ولجوءه إلى ربه ونشره للدين الحق ودعوته لعبادة الله وحده حتى وهو بين جدران السجن وحسن تدبيره للأمور وتوصله إلى ما يريده بأحكم الأساليب وحرصه الشديد على إنقاذ الأمة مما يضرها ويعرضها للهلاك وعزة نفسه وسمو خلقه. وقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ عبد المجيد بن سلامة السريحي وهو مؤذن المسجد النبوي الشريف. ولد بالمدينة المنورة عام 1405 للهجرة. تميز بحسن صوته وحبه الأذان منذ صغره وبدأ الأذان في المساجد متطوعا بسن 12 وأذن رسميا في مسجد قباء 7 سنين إلى أن عين مؤذنا بالمسجد النبوي عام 1432 للهجرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات.

قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. استمعنا إياكم إلى تلاوة من سورة الأعراف للقارئ ولاية رند كل أبو بكر الصديق من الهند ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة فقرة القراء الأعاجم مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة من سورة النمل للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي. وقد ولد الشيخ الرزيقي عام 1357 للهجرة، وأصبح ذا مكانة رفيعة بين القراء ومحل ثقة وتقدير وحب من الجميع، وممن تتلمذ عليهم وتلقى عنهم أصول القراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. توفي الشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله عام 1426 للهجرة. سيتلو من سورة النمل، وتحكي هذه الآيات تصرف ملكة سبأ في عهد نبي الله سليمان عليه السلام لما أرسل إليها خطابا يأمرها بالإسلام، فكان من شأنها أن جمعت أشراف قومها لتخبرهم بذلك، وطلبت منهم المشورة في هذا الأمر الخطير. فلما أحست منهم الميل إلى القتال قدرت المخاطر ورجحت اللجوء إلى الوسائل الودية وإلى المصالحة والمفاوضة، فأرسلت إلى سليمان عليه السلام بهدية لترى أثرها عنده. فلما رد سليمان عليه السلام هديتها أدركت أنه نبي مرسل من عند الله وليس طامعا بالسلطة والنفوذ وجمع الأموال، فبادرت لإعلان إسلامها وقبولها دعوة سليمان عليه السلام. وكان إحضار سريرها من اليمن إلى بلاد الشام معجزة نبوية باهرة تدل على صدق نبوة سليمان وتأييد الله له، مما أدهش بلقيس وتأكدت مصداقية النبوة وصحة الموقف الذي اتخذت. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أفتوني في أمري أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كان ذلكم القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو تلاوة مجودة من سورة النمل ضمن ثالث فقرات هذه الحلقة فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة فقرة صغار القراء وفيها تلاوة لسورة الملك للقارئ الناشئ محمد صالح إبراهيم طه الجنيد وهو المعروف بمحمد طه الجنيد ولد عام 1414 للهجرة لقب في صغره بالقارئ الصغير لما يتميز به من صوت شجي وأداء متقن له إصدارات قرآنية متميزة أثبتت نجاحها وقوتها وقد حظيت تلاوته استحسانا وقبولا من مختلف دول العالم سيتلو إذن سورة الملك وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بالتعريف بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق والدعوة إلى النظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية ومن ذلك التذكير بأنه سبحانه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين أعمال العباد فيما يدين السبق إلى أحسن الأعمال واشتملت الآيات على تحذير الناس من كيد الشياطين وأن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة وفي تكذيبه الخسران وأن علم الله تعالى محيط بمخلوقاته وفي الآيات التذكير بمنة خلق العالم الأرضي ودقة نظامه وملائمته لحياة الناس وفي الآيات سعيهم ومنها رزقهم وأن الله هو الناصر الرازق وتوبيخ الكفار وإيعادهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفع الندم تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين